والله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يبلغ الله من فضله يا ناس ومثلا الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مد نوره المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب الله السماوات والأرض في بيوت نبينا الله أنتم بارك رفيقا لم يجده كيدا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فعفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يرى ومن لم يجعل الله له نورا فما له ألم تر أن الله يسبح له ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو ألم تر أن الله يسبح له من جبال من فيه أي من ضرب فيصيب به من يكاد سما برقه يذهب بالأبصار ومنهم من يمشي على رجلين ومن أمة يمشي على أرض. يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات بينات والله يهدي من يشاء إلى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا بل أولئك هم